يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حديث عظيم من جوامع بديع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمل على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق القولية والفعلية، وتحقق حسن معاشرة الآخرين، فتسود روح المحبة والألفة والترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الفائدة الأولى فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان حين ربطها مع الإيمان بالله واليوم الآخر. الفائدة الثانية أن الكلام فيه خير وشر وما ليس فيه خير، والمؤمن لا يتكلم إلا بخير أو يصمت عما سوى ذلك، وهذا فيه توجيه وإرشاد للكلام من عدمه. فمن الإيمان أن تتكلم إن كان الكلام خيرا، ومن الإيمان أن تصمت إن كان الصمت خيرا. وهنا تظهر عظمة الإسلام وحرصه على كل ما فيه خير وفائدة لك أيها المسلم، حتى في كلامك وصمتك. الفائدة الثالثة فيه التحذير من آفات اللسان ووجوب حفظه عن كل ما لا فائدة فيه فضلا عن الحرام، فلا تتكلم إلا بما فيه مصلحة دينية أو دنيوية. الفائدة الرابعة أن التكلم بالخير أفضل من الصمت عما لا خير فيه، وأن الصمت عما لا خير فيه أفضل من التكلم به، وهذا يدل على أن فعل الطاعة أفضل من ترك المعصية في الجملة. الفائدة الخامسة الإسلام يربي أهله على إعطاء الحقوق وتنوعها بين حقوق الله وحقوق الناس، فمن حقوق الله الكلام بالخير والصمت عما سواه، ومن حقوق الناس إكرام الضيف والجار. الفائدة السادسة فيه دليل صريح على أن قول الخير أو الصمت عن الشر وما لا فائدة فيه وإكرام الجار والضيف من شعب الإيمان العظيمة وآداب الإسلام الراقية. الفائدة السابعة الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق في المنطق والسلوك التي تقوي الروابط بين الناس في المجتمع، كقول الخير وإكرام الجار والضيف. الفائدة الثامنة يحث الإسلام على معاني البذل والعطاء والجود والكرم والإحسان القول والفعل، ويظهر ذاك جليا في قول الخير وإكرام الضيف والجار، لا سيما كلمة الإكرام التي تعني بذل الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم. الفائدة التاسعة الإسلام يحارب معاني البخل والشح القول والفعل، لأنها تورث حب الدنيا وسوء الظن بالله، وهي من الصفات التي تنقص الإيمان. الفائدة العاشرة فضل الأعمال والعبادات المتعدي نفعها للآخرين، وأن علاقتك مع الآخرين دين تتعبد به لربك جل وعلا. الفائدة التي تليها الإسلام يربط همة أهله بالجائزة الربانية العظمى، وهي تحقق صفة الإيمان بالله واليوم الآخر. فمن قال خيرا أو أكرم جيرانه أو أكرم ضيفه استحق هذه المعنى العظيمة والإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يجعلها جائزة دنيوية حتى يعلي بهمة المؤمن ولا يجعل قلبه متعلقا بمتاع الدنيا. الفائدة التي تليها أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو أصل لكل خير، ويغرس منزلة مراقبة الله عز وجل والاستقامة والخوف والرجاء والمبدأ والمعاد، بل يعد من أقوى الدوافع الامتثال. ولذلك علق هذه الخصال بالإيمان بالله واليوم الآخر. الفائدة الأخيرة، المؤمن الحقيقي بالله واليوم الآخر يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، ويجتهد في فعل ما أمره الله عز وجل، ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ويضبط جوارحه وسلوكه وفق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.